قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرعنا إليك ما كانوا إياه